وتطول المدة ويعلن عنها مرات وكرات ولا يأتي أهلها، وقد تقرر أنه إذا بقيت المدة المحددة في الميناء فإنها تصادر، فهذا لا بأس به، لأن رجوعه إلى صاحبه محال، ولأن خروجه عن ملكه يعتبر تفريطا من المالك. نعم. الوقف إذا كان محرما بحيث القصد هل يصح؟ لا ما يصح، لا يصح. كل مباح أريد به المحرم فهو حرام، هذا خلها عنه. ولهذا مر علينا، ما أدركته أو نترك، أن الإنسان إذا باع العنب لمن يتخذه خمرا صار حرام. نعم. إيش؟ إيش؟ وأن يكون على بر. نعم. تاريخ البر. البر ما كان فيه ثواب وأجر، ضدها المعصية وضدها ما لا ثواب فيه ولا أجر. نعم. يعلمون هذا، ولكن قبل وفاة الرجل أو قبل هذا البيت، وعلمت المرأة بعد وفاة الرجل أن لما علمت أن البيت انتهى قالت رفضت الوقف، وقالت الذي فيه نصيب كبير. نعم. فيه نصيب كبير ليس له. وش قالت؟ رفضت الوقف. طيب. هل يعني البيت؟ معلوم أنه لا نصيبها لا يصح وقف. نعم. إذا ثبت عندنا أنها قد تبرعت بما أنفقت على هذا البيت لزوجها ووقفه نفذ الوقف، لكن إذا لم نعلم فالأصل بقاء ملكها. الله أكبر. مدني الوصية والفضيلة والفضل المقام إنك لا تفهم ما أدري. نعم يا آلي. إيش؟ موقت يعني ما يصح. ما يجوز وقفه للمستأجر، أما لمالك لا بأس. أي. صحيح صحيح، هو المسألة فيها خلاف، لكن المذهب ما يصح، لكن عمل الناس الآن عندنا أنه يصح، كثير من بيوت الوقف كلها مستأجرة. نعم. نعم. قال قائل ان لو اجزنا لهم ان يوقفوا على كنائسهم، معروف عند دعوات كثيره في بلاد الاسلاميه وغيرها انهم يشجعون النصارى على ان يشترون محلات وغير عقارات ويوقفونها على كنائسهم، واذا فتحنا لهم هذا الباب تسلطوا على املاك المسلمين وصار لهم قوه في بلدهم. وحنا ذكرنا أنه إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بمقتضى الشريعة الإسلامية. ها؟ يبقى، لأن هذا دينهم وهم يقرون على دينه. ما ندري، هذا يرجع إلى القضية. يعني لو علمنا أن هؤلاء يشترون البيوت ليوقفوا على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها، أو نقول للمسلمين لا تبيعونها. المسلم إذا علم أنه اشتراها النصراني ليضيفها إلى الكنيسة أو لأجل منفعتها الكنيسة ما يجوز أن نبيع. ما هو الوقف المتنقل؟ يقف طالب العلم على طلبة العلم وهي معه، يعني هذه سهل، يجعل له النظر عليها، يقول هذه المكتبة مثل وقف على طلاب العلم ولي النظر، فإذا قال لي النظر

نعم. شيخ بارك الله فيكم، نحن نعلم ان من مقاصد الشرع ايجاد الالفه بين الناس وابعاد التنازع والبغض. نعم. فلو قلنا بجواز وقف المبهم الذي يكون بين اثنين، يقول وقفت بيتي اما على زيد واما على عمرو. نعم. لا شك ان حتى وان اقرعنا بينهما فسيحصل، يعني الاخر منهما سيحصل له من الاخر عداوة وغضب في القلب. فما رأيكم لو نقول من أجل هذه، يعني نقول بعدم جواز هذا من أجل سدا لذريعة التنازع؟ هذه الذريعة ظاهرة نادرة، لكن لو قال قائل صحيح على أحد ذين ونجعل بينهم نصفين أو هكذا، لو قال قائل بهذا لكان له وجه، لأن الحق لا ثبت لأحدهما قطعا. فإذا تنازل وجعله بينه وبين صاحبه فلا بأس، يقسم بينهما. أقول لا بأس إذا اختاروا هذا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قولهم وليس على حلق، ما المانع أن يصح الحلق؟ الحلق إن ولد في هذا البيت وإن لم يولد تأخذ الورثة. لا، إن لم يولد صار منقطع، منقطع الابتداء الانتهاء. لماذا ما يأخذ الورثة؟ نعم، لماذا ما نقول يأخذ الورثة؟ ورثة من؟ ما يملك، لأن الحامل لا يملك حتى يستحل صارخا. ولهذا لو مات أبوه ثم خرج ميتا هذا الحمل لم يرث. طيب أول يصرف مال، ما الذي يمنع أن نقول ما ترى شيء بين في المنع؟ أقول لا نرى شيء بين في المنع، لكن هذا الذي وقفنا عليه الآن ويمكن أن يكون فيها قول آخر. نعم. بالنسبة لما اشترطوا قبول الموقوف عليه، معانا شيخ العلة ظاهرة أن الواقف أراد البر والإحسان، فلماذا شيخ قبول الاشتراط؟ نعم، لأنه وقف على معين. أما لو علمنا أنه وقف على هذا المعين لأنه طالب علم مثلا، فهنا نقول إذا لم يقبل يعطى طالب علم آخر مثله أو أحسن منه. لكن إذا علمنا إنما يريد نفعه فقط شخصيا فلا بد من القبول. نعم. بارك الله فيكم، أن لا يشترط إخراج الوقوف عن يد الواقف. نعم. حتى لو كان في عدم تسبيل للمنفعة. حتى إيش؟ حتى لو لم يكن فيه تسبيل للمنفعة. هو أصلا لا بد من تسبيل المنفعة. الوقف لا بد فيه من تسبيل المنفعة. قد يكون الوقوف هذا يلزم أنه لا يأخذ من يد الواقف ولا تسبب المنفعة. لا تسبب المنفعة أحيانا. له إذا وقفه وصح لأنه لا يشرع إخراجه، هذه المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقوف عليه سواء كان معينة أو كان جهة. نعم. الوقف شيخ جسد يتيجي مشاعر جسد. إذا وقف مشاعا من معين يصح ويبقى نصفه طلقا ونصفه وقفا. نعم. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.